نحكم الصلاة في ثوبه دم إنسان أو حيوان. في جمهور العلماء يرون أن الدم نجس، ولكن يقولون إذا كان شيئا يسيرا فلا حرج فيه، الدم اليسير لا حرج فيه، وأما إذا كان كثيرا فإنه نجس. يختلفون في قلته وكثرته. عند المالكية إذا كان أقل من الدرهم البغلي، الدرهم البغلي أو الدينار البغلي يقصدون به شامة توجد في إحدى قوائم البغل تكون دائرية كالدينار أو كالدرهم، فإذا كان نحو هذا المقدار فنجاسته يسيرة تزال، فإن صلى به صح، ما زاد عنه يعد كثيرا. فإن انتشر وتكاثر يعني في مواضع، قالوا إذا جمع كان أقل من الدرهم البغلي صحت الصلاة وإلا فلا. وعند غير من أهل العلم من يرى بهذا القول، وبعضهم يرى أن القلة والكثرة بحسب العرف، بحسب العرف. نعم. والواجب على المسلم أن يزيل أثر الدم، يصلي في ثياب طيبة طاهرة سليمة، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا جئت للصلاة تكون في أحسن حلة وأطيبها وأزينها وفي زينة تامة، فينصد عليه أثر الدم صحت صلاته إن شاء الله تعالى، صحت الصلاة. وقد قال الحسن البصري: وهل كان المسلمون إلا يصلون في جراحاتهم؟ ونحر ابن مسعود جزورا فأصابه من دمها فصلى وهو عليه ذلك، وكان عمر يصلي فبثر حبة فسال الدم وأتم صلاته، ومثله أيضا جاء عن ابن عمر وعن غيرهم. فالواجب هو أن يزيل الأثر، فإن بقي فإن شاء الله صلاته صحيحة والعلم عند الله تعالى.